القاهرة تقدم. أعلن اليوم انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. مليون تحية للي قال لمصري كل الأولوية، واللي وقت الجد شال المسؤولية، واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. حياة كريمة. تقديم تقى نور الدين مع تحيات حكيم الوصيفي. كلنا دايما ندعو احنا جيش وشعب. مليون تحيه. اهلا بكم مستمعينا الاعزاء، وحلقه جديده بدات معاكم وحياه كريمه، المبادره الرئاسيه اللي بتهتم بحياه المواطن المصري في الريف والمراكز والقرى الاكثر احتياجا. يلا بينا نبدا رحلتنا. قافلة طبية تعالج 3007 مواطنين مجانا بالقرى الشرقية. قافلة طبية بقرية أولاد موسى بمركز أبو كبير لعلاج محدودي الدخل مجانا وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وصرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات الجراحة العامة والبطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد، وكذلك الأسنان والأمراض الجلدية والأنف والأذن والرمد وتنظيم الأسرة، ومزودة أيضا بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل. وقامت بتوقيع الكشف الطبي مجانا على 3007 مواطنين من أهالي القرية على مدى يومين، وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 30 حالة حرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم. أضاف أيضا إلى أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية، وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية، والكشف أيضا المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين. من بنطير دلوقتي لمحافظة القليوبية واللي بيتفقد المحافظ فيها مشروعات بتكلفة 38 مليون جنيه بالخصوص والخنكة. وصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها بمدينة الخصوص ومدينة الخنكة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك المساهمة في توفير حياة كريمة لهم. وقام المحافظ بتفقد مشروعات مدينة الخصوص وخاصة بقطاع التربية والتعليم، وقام أيضا بوضع حجر الأساس للمدرسة الرسمية للغات بالخصوص إحلال جزئي عدد 16 فصل بتكلفة 11 مليون و300 ألف جنيه، وبتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة 8252 مترا مربعا، والمبنى الجديد على مساحة 314 متر، وعدد الفصول قبل التوسعة 96 فصل ليصل إجمالي الفصول بعد التوسعة 112 فصل. كما تفقد أيضا المحافظ أعمال توسعة مدرسة الشهيد تامر حسين لطفي توسيع وصيانة، وعدد الفصول 7 فصول بتكلفة 7 مليون جنيه، وبتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة 2200 متر مربع، والمبنى الجديد 165 متر مربع، وتم توسعة المدرسة بعدد 7 فصول، وبذلك يصل إجمالي الفصول إلى 23 فصلا. وتفقد أيضا المحافظ مدرسة أبو زعبل البلد الإعدادية إحلال جزئي 34 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه، وبتبلغ المساحة الإجمالية للمدرسة 4700 متر، والمبنى الجديد على مساحة 576 متر، وبذلك يصل إجمالي الفصول بالمدرسة بعد أعمال التوسعة 58 فصلا دراسيا. وجه المحافظ أيضا إلى أهمية أن يتوازى مع ذلك أعمال تكثيف وأعمال نظافة عامة وتطوير وتجميل ودهانات وتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة، بما يتواكب مع مبادرة السيد الرئيس للمشروعات الخضراء والذكية لتصبح مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضرية بشكل راقي يحفز أبنائنا على الجدية والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي وتحقيق أعلى درجات العلمية. واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير حديقة نسمة على مساحة 4 أفدنة، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكة الري ودهان الأعمدة الداخلية للحديقة وصيانة أعمدة الإنارة، حيث وجه المحافظ بالمحافظة على الحديقة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها وري الأشجار بانتظام. We're gonna make it. هنروح دلوقتي لمحافظة الإسماعيلية. الكشف على 452 مواطنا ضمن القافلة الطبية المجانية في أبو صوير بالإسماعيلية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في وحدة أبو صوير البلد، واللي بتستهدف أهالي مركز ومدينة أبو صوير. وقامت أيضا القافلة بالكشف المجاني على 452 مواطنا في أولى أيامها، حيث بدأت رحلة العلاج ضمن خطة القوافل العلاجية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إن القافلة الطبية في وحدة أبو صوير البلد تضمنت 6 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال، البطنة، الجراحة، المسالك البولية والنساء، وتنظيم الأسرة والجلدية، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل الدم، وصيدلية بتضم 80 صنفا من الدواء، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأشارت أيضا مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 116 مواطنا بعيادة البطنة و59 آخرين بالجراحة. أما عيادة تنظيم الأسرة فقد استقبلت 12 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 122 حالة بعيادة الأطفال. وفي عيادة المسالك تم استقبال 34 حالة، واستقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 52 حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد 33 سيدة بعيادة النساء، واستقبلت عيادة الأسنان 24 حالة. واستمرت القافلة الطبية في وحدة أبو صوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير في استقبال المواطنين، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية. بيأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجا والمناطق النائية. وصلنا بيكم لنهاية حلقتنا من حياة كريمة، المبادرة الرئاسية اللي بتهتم بحياة المواطن المصري في الريف وفي كل قرى مصر. حياة كريمة. مليون تحية للي قال لي مصري كل الأولوية، واللي وقت الجد شال المسؤولية، واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. كنتم مع حياة كريمة، تقديم تقى نور الدين، مع تحيات حكيم الوصيفي. كلنا دايما ندعو احنا جيش وشعب، مليون تحيه.